لأنه إذا لم يصلي فليس في ذمة الله، نسأل الله العافية. نسأل الله عملك. قال له أنه يعني يكون بحفظ الله مثلا من السحر والعين، نسأل الله عملك. هل مثلا ممكن من صلى الصبح في ذمة الله أن تحفظ من السحر والعين؟ هو بالعزم له مقصود بس أنه في أمان الله، يعني احذر الظلمة، احذر العدوان عليه. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. وإلا عاد الأدواء الأخرى لها أسباب أخرى، تعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، سؤال الله العافية جل وعلا، وتعاطي الأذكار الشرعية والأوراد الشرعية، كلها من أسباب السلامة. من لم يصلي الصبح في غير جماعة فهو مطالب بالذمة؟ لا، قيدها في جماعة، هذا فيه الحث على صلاة الجماعة والمحافظة عليها. ذكر هذا الحديث في باب التحذير من إيذاء المسلمين مناسبته لأن إذا تعدى عليه فهو قد أتى منكرا عظيما، وهو مؤمن قد يصلي في الجماعة، نعم يعني يكون ظلمها شد، نسأل الله. أحسن الله إليك. حديث عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه فنفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين، هل هذا يكفي أحسن الله إليك؟ يعني من يداوم على هذا أنه يكون حرز هذا من الحروز الشرعية، وكان النبي يستعمله دائما كل ليلة، ولا سيما إذا أصابه شيء عليه الصلاة والسلام، هذا من العلاج مع الأذكار الأخرى. حسن الله إليك يا شيخ. لو استيقظ الإنسان وما بقي على خروج وقت الفجر إلا وقت يسير لأداء، ولو لم يبقى على أداء وقت صلاة الفجر إلا وقت يسير لأداء ركعتين، يصلي ركعتين ثم يصلي الفريضة، ولو تبع النبي لما فاتت الصلاة صلى ركعتين ثم صلى الفريضة، يقدم السنة يعني. نعم يقدم السنة، يعني وقته وقت الاستيقاظ هو وقته.